الله والصلاة والسلام على نبيك ومصطفاك وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه فإن الله تبارك وتعالى هو الحق المبين أرسل نبيه بالحق ليظهره هذا الدين يعني هذا الدين أرسل نبيه بالحق هو الدين ليظهره عن الدين كله وما جاب الحق بعد لأنك عبد لله تتعبد لله بهذا الدين فأنت لله قوي لأن الحق لا يثبت أمامه شيء الحق عكس الباطل والباطل لا يثبت أمام الحق لا أبدا إذا رأى الباطل الحق بات كما يدوم الملك في المال وذلك مثلا بات ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال في نفس الزمان لما يرى عيسى ابن مريم يدوم كما يدوم الملك في المال كذلك قال الله عز وجل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا يعني هو طبعه ميت بطبعه هالك بطبعه ذلك أي مراد بس بشرط أن تحمل الحق معك في مواجهة الباطل ولذلك الباطل عالم الباطل عالم مرتفع والحق تابع بالفضل فإذا رؤي الباطل بالحق دحر وقضى عليه قال الله عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل فينبغي ينبغي ان يهلكه يعني بسحب دماء ومعروف ان اي كان الحي اذا اصيب في غير راسه فان حياته ترك ولكن الحمد لله كان سليم والله هو نفسي صداع عرفت الا تعرفت صدع في ركوع الشمس في كذا انما زاد لك الدماء لا سيما اذا كان الامر يعني ان شاء الله صلى الله عليه وسلم بسم الله يعني يمكن ان تنقل اليك منه الا ان تتدارك رحمه الله عز وجل ولذلك تذكر خصوص السيره ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكه الفاتحه طاف على بعيد بالكعبه هو راجل عليه الصلاه والسلام يوم فتح مكه وحولها 63 تصلي حولها الكعبه اللي تصلي انت لو كنت شفت مثلا في خمس دقائق ولا كلام كده حولها 360 سنه طب دول اتكسروا ايه؟ اتكسروا كلهم في مفيش لا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشيلهم في حجاب الحجاب دي العصير معقول العصير المرتب في الرمل ما ان يشير النبي صلى الله عليه وسلم الى طلب وهو يقرا وقل جاء الحق وزهق الباطل منا الباطل كان زهوقا حتى يتم الصنم على وجهه ولا بقى مساحب ولا فؤوس ولا ربنا ولا شيء لنا ولا لان قوه الحق نتيجه لانها مستمده من الله العظيم الحق المبين سبحانه وتعالى انما الباطل ما يسكتش ان الباطل ضعيف قال الله عز وجل فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا ولذلك سبحان الله عليها في الايات التي قراناها قال الله ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار شايفين من شفوفهم وجدت في المعركه كفر يضربوا او يلقوا حديثكم يلقيه خوفا منكم لان الله ينشر الرعب في قلوبهم ويثبت من يثبت بجهده وما يعلم جنود ربك الا هو ولذلك الامه هي الامه الشجاعه الامه القويه الامه التي اقبلت منهج ربها بالقوه انما مثلا شوف بني اسرائيل الملاعين اليهود اعلمهم الله فانهم كل ما اتيناكم بقوه ياتوا شركه بقوه ويستهينون بامر الله عز وجل سيدنا موسى قال نعم قل كل بيت المقدس نفسه العمل قالوا لنا في قوم جبارين في قوم جبارين احتلوه يقولوا ادخلوا عليه كل باب يقولوا نسوي سقوط فإذا دخلتموه فإنكم ظالمون وأن يسوء ألمهم بقولهم لموسى إذا ما أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقال قائلهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلزم الحق حقا وأن يسوق الاتباع وأن يلزم الباطل باطلا وأن يسوق الاجتناب أسأل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.